الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الباب 17، باب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل لمن فارق الجماعة. والمراد بمفارقة الجماعة بالدرجة الأولى هو الارتداد عن الدين وترك الإسلام. يقول: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود وهو أبو عبد الرحمن صحابي الجليل أحد العبادلة، ليس كذلك؟ ليس هو أحد العبادلة؟ شغل هذا الأستاذ، أليس أمال من هم العبادلة؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وليس داخلا فيهم عبد الله بن مسعود. جميل. عن عبد الله بن مسعود وهو أبو عبد الرحمن صحابي الجليل ممن كان يجمع كتاب الله ويحفظه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وفي مناقبه جاء في مسند أحمد أنه ذات يوم أراد أن يجني شيئا من الأراك، فانكشف ساقه وكان دقيقا، فضحك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقه؟ فوالذي نفسه بيده لهي عند الله أرجح من جبل أحد. مات في العام 31، وقالوا في العام 32، وكان في آخر أيامه في بلاد الكوفة، وتخرج على يديه عدد من التابعين ومن الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني شهادة التوحيد والإقرار بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان برسالته، فأعصم الدم الرجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. هذه الكلمة التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل، فإذا قالها وأقر بها كان في مأمن من السيف وعصم دمه وعصم ماله وعصم عرضه. هذه الكلمة التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الإنسان لعبادة الله، لتوحيد الله عز وجل، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي بإحدى ثلاث خصال: الثيب الزاني والمراد الرجل المحصن الذي سبق له الزواج، والمرأة كذلك المحصنة التي سبق لها الزواج. الثيب الزاني، قد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز والغامدية، ورجم أبو بكر الصديق، ورجم الخلفاء الراشدون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجمه يتلى في كتاب الله عز وجل ثم نسخ تلاوة وبقي حكمه. قال عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني، لأن المحصن فعله هذا أقبح من فعل غير المحصن، فكان جزاؤه بخلاف الأعزب، فإن الجلد في حق الأعزب والرجم في حق المحصن. قال: بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، وهذا في كتاب الله عز وجل، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إقامة القصاص في الناس، إقامة الحدود في الناس، فيه سبب من أسباب بقاء حياتهم وشيوع أمنهم، بخلاف لو عطلت الحدود وعطلت الشريعة فإنه سبب للقلق وسبب للخوف وسبب لإشاعة الفوضى بين الناس. قال: النفس والنفس بالنفس. قال: وأيضا كلمة النفس بالنفس منه صلى الله عليه وسلم، هناك صور ربما تستثنى فلا يقتل المسلم بكافر، وصور استثناها العلماء كذلك وفصلوا في هذه الخصلة. قال: والتارك لدينه، أي المرتد كما جاء في صحيح مسلم، المرتد بعد الإسلام. قال: والتارك لدينه، المفارق للجماعة، إن من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين وصار في عداد أهل الجاهلية. هذه خصال ثلاثة، ولكنها ليست هي كل الخصال التي يستباح بها دم المسلم، وإلا هناك بعض الأحاديث في قتل من عمل عمل قوم لوط، كذلك في قتل من وقع على ذات محرم، وكذلك من شرب الخمر في الرابعة، من شرب الخمر فاجلدوه، وإذا شرب في الثانية فاجلدوه، إن شرب في الثالثة فاجلدوه، وإن شرب في الرابعة فاقتلوه. ويصحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الخصال الثلاث على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصري، ليس على سبيل الحصري. وأيضا أخذ العلماء من هذا الحديث قتال البغاة الذين يخرجون على الأمير الخليفة، كما فعل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج. وعلى كل حال في هذا الحديث بارك الله فيكم التحذير من مفارقة جماعة المسلمين بنوع من أنواع الردة والخروج. وأيضا في هذا الحديث بارك الله فيكم تعظيم للدماء وترغيب وتخويف من انتهاك الأرواح وسفك الدماء وإراقتها، فإن المرأة المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. فإذا تورط في القتل فإن الدنيا بأسرها تضيق عليه، ولا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وهذا من ورطات الأمور العظيمة، فطوبى لعبد بقي صائنا لنفسه صائنا لدماء المسلمين لا يلج فيها ولا يرغب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويبقى فيها الجهل ويكفر فيها الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، يقتل القاتل فلا يدري لما قتل، ويقتل المقتول فلا يدري فيما قتل. في هذا الحديث استدل به الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان لما حوصر، فقال أيها الناس لقد علمتم أنني ما زنيت بعد إحصان، وما قتلت نفسا، وما ضربت الجماعة، فعلى ما تقتلونني؟ على ما تحاصرونني؟ لماذا؟ استدل بهذا الحديث رضي الله عنه. الباب الثامن عشر باب ذكر القول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى رغب أي كره وبغض، وليس معناه أن الشخص لو ترك شيئا من النوافل مثلا ينطبق عليه هذا الحديث. ويقال رغب عن الشيء أي أعرض عنه باغضا له، ورغب في الشيء أي أحبه وأقبل عليه. من رغب عن سنتي فليس مني. مفسر هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا لبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته وعن صيامه وعن أمر زواجه للنساء، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فقال أحد الثلاثة أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الآخر الثاني يقول أصوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال أنا لا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الخبر فقام معلما للناس منبها على هذا الأمر، لأن هؤلاء الثلاثة كأنهم لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه فقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، والله إني لا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله واعتقاده وسيرته عليه الصلاة والسلام، ليس المراد في بعض السنن كالنوافل أو التطوعات، إنما المراد بالسنة هنا الطريقة. وهذا أصل معنى السنة في اللغة، يقول من رغب عن سنتي فليس مني. فإن رغب عن السنة رغوبا بالكلية أي بغضها وشنأها وتقال واستحسن هديا آخر فلا شك أن هذا خروج من الدين وردة عن طريق المرسلين. وقد يترك بعض السنن كما فعل هؤلاء الثلاثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم ولم يحكم بردتهم صلى الله عليه وسلم، وإنما نبه عليه الصلاة والسلام أن مسلكهم هذا مسلك خاطئ وغير مستقيم، بل في شيء من الانحراف. فمن أجل هذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولذلك الحديث ربما يكون فيه مستمسك للخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر والمعاصي والذنوب، لكن لا على فهم أهل السنة الفهم الصحيح ليس فيه مستمسك ولا ما يتشبث به الخوارج في مذهبهم الزائغ. فقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، قد يكون ليس من النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية إذا كان هذا الفعل مكفرا، وقد يكون ليس مني بمعنى الكمال وترك الواجب، الكمال وترك الواجب. كما قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، حمل علينا السلاح فليس منا، وما إلى ذلك من النصوص الأخرى. ولا يقال في نص من النصوص ليس منا من فعل كذا إلا في شيء يكون واجبا، إلا في شيء يكون واجبا، ولا يطلق على من ترك مستحبا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان أو في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. قال: حدثنا هدبة، وهو هدبة بن خالد أو يقال هداب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، أبو سلمة شيخ الإسلام، كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد فاتهمه على الإسلام. وكان من أئمة المسلمين في الحديث والسنة والعلم والعبادة، لو قيل له إن القيامة غدا لا يستطيع أن يزداد شيئا من العبادة من صلاة وصيام وذكر وضراعة وما إلى ذلك. قال: حدثنا حماد بن سلمة، أبو سلمة، عن ثابت، وهو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني، وكان أنس رضي الله عنه يقول: إن للخير لمفاتيح، وإن من مفاتيح الخير، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. عن أنس، وسبق معنا أكبة الناس في أنس ثلاثة: الزهري وقتادة وثابت. الزهري وقتادة وثابت، ولا شك أن ثابتا وقتادة أثبت من الزهري في أنس، لكن في الجملة الثلاثة هم أثبت من غيرهم. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس وهو أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات: أن يبارك الله له في عمره، وأن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في ولده، وأن يغفر له. فرأى أنس في حياته هذه الثلاثة. الأول قال: وأنا أنتظر الرابعة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، رغب عن الشيء أي بغضه وشنأه وكرهه، من رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أن كل مبتدع في الدين سواء بدعة عظمى أو بدعة دون ذلك، بدعة مغلظة أو بدعة مخففة، فإنه فيه شيء من هذا الحديث، فيه شيء من براءة النبي عليه الصلاة والسلام منه. ولكن مع ذلك الفرق 72 ليسوا بخارجين من الملة، ليسوا بخارجين من الملة كالخوارج أو المعتزلة أو القدرية أو المرجئة أو الجبرية وما إلى ذلك ليسوا خارجين من الملة. لماذا؟ لأن رغبتهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست رغبة كلية، إنما البراءة الكلية من النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الراغب عن سنته تكون مقابل الرغبة الكلية مع الشمآن والبغض والكراهية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أساسها. قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا، على كل حال ليس في هذا الحديث لإخوة مستمسك للخوارج، وفيه رد على المرجئة، لكن المرجئة في الحقيقة يتأولون هذا الحديث فيقولون فليس مني، يعني ليس من أكمل الأحوال والمقامات، ليس في أكمل الأحوال والمقامات، وهذا تأويل غير صحيح، وهذا تأويل غير صحيح. قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم حدثنا مغيرة وحصين حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد وهو مجاهد بن جر أبو الحجاج أحد تلاميذ عبد الله بن عباس، وهو صاحب المدرسة المكية في التفسير، مجاهد رحمه الله مات وهو ساجد، مجاهد بن جر أبو الحجاج عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد عابد قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. في هذه الجملة تحذير وتنفير من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكرره صلى الله عليه وسلم، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكرر هذا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام ويؤكد على هذا الأصل. خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي في ترهيب وتنفير من ترك السنة والعمل بالبدعة. فمن أجل هذا أتى الإمام ابن أبي عاصم وصدر بهذا الحديث وبهذه الجملة في مطلع كتابه السنة. وكما سبق معنا أن كتب المتقدمين في أمر التوحيد والعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلفين الصالح طارة يسمونها بالسنة، طارة يسمونها بالعقيدة، طارة يسمونها بالاعتقاد، وطارة يسمونها بالشريعة، طارة يسمونها بالتوحيد، طارة يسمونها بالإيمان. كل هذا، كل هذه الأسماء لشيء واحد. قال الباب 19 باب فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 72 فرقة ودمه الفرق كلها إلا واحد، وذكر قوله عليه السلام إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين ثبت لهم عقد الإسلام، ويسمون عند العلماء بأهل القبلة لأنهم يستقبلون القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. قال لتفترقن أمتي، وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع رؤيا رأي العين، وشوهد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عما قال صلى الله عليه وسلم قيد شعره. قال: تفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار. قد ألف العلماء في بيان هذه الفرق في كتب كثيرة، من هؤلاء الإمام السكسكي في كتابه البرهان، وهو أصفى كتاب، أصفى مؤلف وأحسنه في بيان الفرق، لا سيما أن الإمام السكسكي في كتاب البرهان في بيان عقائد الأديان رجل سلفي معتقد سني. أما إذا نظرت إلى أكثر من ألف في هذا وبيان، تجده ربما يكون أشعريا، ككتاب الفرق بين الفرق، فصاحبه أشعري. كذلك الفخر الرازي له كتاب في بيان الفرق 73، والفخر الرازي أشعري. أصفى كتاب من هذه الكتب كما قلت لكم كتاب البرهان، وكتاب أبي محمد اليماني من أهل القرن السادس الهجري، الفرق 73. فبين هذان المؤلفان في هذين الكتابين عقيدة وذكر الفرق الواردة عبر التاريخ منذ فجر الإسلام. وتعلمون أن بداية هذه الفرق كان رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له ذو القيصرة، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام معترضا فقال: اعدل يا محمد، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فأراد النبي، أراد الصحابة أن يفتكوا برجل، فقال: دعوه. فلما أدبر وعلى من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من ضئض هذا أقوام سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقرؤون من قول خير البرية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فضر أو بداية مصيبة هؤلاء الخوارج كان هذا الرجل. ثم ظهر هؤلاء في زمان علي رضي الله عنه ظهورا بينا واضحا، فقاتلهم علي رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة. وهذا الحديث بارك الله فيكم إن لم يكن متواترا فهو حديث مستطير، له طرق كثيرة وألفاظ وزيادات. الشيخ الألباني رحمه الله عليه سلسلة الصحيحة جمع طرق هذا الحديث، والعلماء كذلك الإمام الصنعاني من قبل له كتاب خاص بذكر هذا الحديث وبيان طرقه وشرح هذا الحديث. وهناك ربما من العلماء المتقدمين من ضعف هذا الحديث كالإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى، ولكن لا يسلم له مثل هذا التضعيف. قال: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار. وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف نحدد الفرقة من غيرها؟ كيف نحدد الفرقة من غيرها؟ هل كل من أتى بقول يطلق عليه أنه فرقة وأنه طائفة ويعد داخل هذا العدد ويحصى داخل هذا الإحصاء؟ الجواب بارك الله فيكم: من تمسك بأصل من أصول أهل البدع فإنه يعد فرقة ويحسب على الفرقة الأولى التي ابتدعت هذا الحديث. مثال ذلك: لو أن رجلا في هذا العصر التزم أصلا من أصول الخوارج وهو التكفير بالكبيرة، فإن قول هذا الرجل وقول من قال بقوله يعدون فرقة من الفرق التي تدخل في عداد هذا العدد وهذا الرقم في هذا الحديث. كذلك لو جاء رجل والتزم أن الإيمان قول بلا عمل، هذا قول مرجع، وقال بهذا القول ودعا الناس إليه واستحسنه وأصله، كذلك يعد هذا فرقة. فكل طائفة تلتزم بأصل من أصول أهل الفرق وأهل الأهواء الذين سبق ذكرهم في التاريخ وفي الكتب التي بينت مقالات أهل الفرق، فإنه يحسن قول هذا بالدخول تحت هذا العدد وهذا الإحصاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة. وقد يكون الرجل يا إخواننا عنده شيء من البدع، قد يكون عنده شيء من البدع في الأذكار، بدع إضافية، ولا يعد من هذه الفرق 73. ففرق بين البدع في الأذكار مثلا أو البدع في الإضافية التي ربما تكون من البدع المخففة الخفيفة، ولكن المراد بال73 فرقة البدع الغليظة التي ظهر عند العلماء يعني تحديد هذه المقالة. ولذلك لو رجعتم إلى كتاب أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر يقول مثلا الخوارج يقولون بكذا وكذا وكذا، المرجع يقولون بكذا وكذا وكذا، الشيعة يقولون بكذا وكذا وكذا. تجدون مقالات هؤلاء الناس من أجل هذا كان هؤلاء ضمن هذا العدد المذكور في هذا الحديث. وكما قلت لكم أيسر وأخصر كتاب هو كتاب البرهان، كتاب البرهان. قال والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. لكن أريد أن ألمس أنه ربما يقع خطأ في العدد، ربما يقع خطأ في العدد. فتجدون أكثر الذين ألفوا في شرح هذا الحديث وبيان مقالات الفرق ربما لا يصيبون في أمر العدد، فتجدهم مثلا يقولون أصل البدع والفرق 4: الخوارج، المرجع، القدرية، الشيعة. فيضربون مثلا 4 في 18 فرقة فيكون الناتج كذا وكذا. هذا في الحقيقة طريقة غير صحيحة، لأن أيضا احتمال يزيد في الزمن بعد كده وهذا وقع. فهذا الحصر بهذه الطريقة نبع عليه جمهور من العلماء على يعني نبهوا على خطأ فلا يتابع مثل هذا. العبرة بالطائفة التي تلتزم بأصل من أصول أهل البدع الخوارج والمرجعة والقدرية. قالوا الذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. وفي بعض الألفاظ الأخرى هم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سواء هذا أو ذلك، يعني المعنيان متحدان، المعنيان متحدان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم، وليد بن مسلم صاحب تدريس تسوية، قال حدثنا الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب وليد أكمة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستخترق على 72 كلها في النار. ومعنى كلها في النار لا يلزم الدخول، ومن باب أولى لا يلزم الخلود، كلها في النار. هذا من أحاديث الوعيد، مستحقون للنار، لكن قد يعفو الله سبحانه وتعالى عن البعض. قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال وحدثنا وهبان قال حدثنا خالد بن عبد الله وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد العفسي الكوفي. في طبقته عبد الله بن محمد آخر. من يذكرهم؟ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل عبد الله بن محمد بن فيل عبد الله بن محمد. كم الآن؟ كم؟ نحن نريد مع هذا أربعة. من تذكرون؟ عبد الله بن محمد مسند الجعفر، عبد الله بن محمد ابن أسماء، عبد الله بن محمد ابن اللي هو ابن أبي الأسود، عبد الله بن محمد النفيلي. أربعة. من يذكر مرة أخرى؟ عند أبو بكر. أول شيء أشهرهم هذا والمسندي الجعفر. عبد الله بن محمد بن أبي أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن فايز، عبد الله بن محمد. من يذكره؟ في أربعة. وصاحبنا هذا خمس؟ عيدهم ثاني. عبد الله بن محمد زوائد بن أبي شيبة، عبد الله بن صاحب المصنف. صاحب المصنف. جميل. عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن نفيل، عبد الله بن محمد المسندي الجعفري الشيخ البخاري. طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قطن بن عبد الله أبو مري عن أبي غالب عن أبي أمامة قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة أو قال 72 فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. المراد يعني السواد الأعظم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المعتقد في العبادات في المنهج في الأخلاق في المعاملات. وهي لفظة السواد الأعظم فيها ضعف ولكن معناها صحيح. وأنتم إذا رأيتم الآن تجدون السواد الأعظم فعلا هم أهل السنة والجماعة. فحتى العوام الذين لم يطلبوا العلم هم من أهل السنة والجماعة، ليسوا بشيعة وليسوا برافضة وليسوا بمعتزلة وليسوا بخوارج وليسوا بمرجئة وما إلى ذلك، إنما يعتقدون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. قال إلا السواد الأعظم. فقال له رجل، طبعا احنا معنا في هذا الحديث عدة ألفاظ، معنى وهم الجماعة، ومعنى ما كان على مثل ما أنا عليه يوم صار، ومعنى هذه اللفظة الثالثة السواد الأعظم. كلمة السواد الأعظم هي ضعف ولكن معناها راجع إلى اللفظين الآخرين. فقال له رجل يا أبا أمامة من من رأيك أو سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال إني إذا لجريء، بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. وكما قلت لكم إلا ما يكون هذا الحديث متواترا فهو حديث مستقيم. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان ابن عمرو عن الأزهر ابن عبد الله عن أبي عامر الأوزني قال سمعت معاوية يقول يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن يقوم به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن هذا الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حضر القرآن وحضر نبينا عليه الصلاة والسلام من الافتراق، لأن السنة تجمع الناس والبدع تفرق. انظر إلى أصل الخوارج، كانوا في الأصل على كلمة واحدة ثم افترقوا، المرجئة كذلك كانوا على كلمة واحدة ثم افترقوا، المعتزلة كذلك، القدرية على نفس الشيء على نفس المنوال كانوا على أصل واحد ثم افترقوا وابتدعوا أصولا ومقالات، لكن أهل السنة والجماعة كلامهم وأصولهم متحدة لا تفترق قديما وحديثا، بل تجد العالم المعاصر يوافق كلامه كلام العالم المتقدم، وبل الناس في زمن واحد وإن لم تلتقي أبدانهم كانت أقوالهم وكلامهم وأصولهم متفقة، لأن هذا لأن مشربهم واحد ومتحد. قال يقول أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا عطيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها. لكن في هذا ضعف، هذا اللفظ الأخير مخالف للرواية الصحيحة الثابتة، إنما 72 متوعدة بالنار، واحدة هي الناجية وهي الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني بكير بن معروف عن مقبل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا 3. وكما قلت لكم في هذا مخالفة للحديث الأول، لكن هل ممكن أن نفصي يا إخواننا كم سبق معنا الآن من الصحابة في هذا الحديث؟ أحصوا انظروا هكذا، أول شيء حديث من؟ طبعا عندي هنا عوف بن مالك الأشجعي واحد، وبعدين أنس بن مالك الثاني. ها؟ أنا عندي أول حاجة مالك عوف بن مالك من أول الباب وأنس بن مالك ومن أيضا معاوية رضي الله عنه وأبو هريرة الرابع وأبو أمامة الخامس ومن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ما شاء الله. الأخير هذا من حديث من؟ معاوية؟ لا، اللي يمكن ذكر الثلاث أي نعم. طيب بارك الله فيك. يقول في طيب الباب الذي يليه أو لا تابع له أيضا يقول حدثنا عبد الله بن محمد أو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لاتبعتموه. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن؟ يعني فمن إذن غير هؤلاء بالتحذير من التشبه باليهود والنصارى أعداء الإسلام. ولذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه الشهير اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن؟ قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن من حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء لوس حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة. نعم ماذا فيه؟ يقول حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سنان بن ابي سنان انه سمع ابا واقد الليثي يقول خرجنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الى حنين فنحن حديث عهد بكفر وكانوا اسلموا يوم الفتح. قال فمررنا بشجره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وكان الكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنوار يسمونها. فلما قلنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر قلتم أو قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركبن سنن من كان قبلكم. وراه ابن عيينة ومالك أيضا ولكن كما سبق معنا أن هذا الحديث لا يصح بسبب سنان بن أبي سنان وذكره الإمام البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وإنما وفقه المتساهلون كابن حبان وغيرهم. فالقول الصحيح أن هذا الرجل سنان بن أبي سنان لا يصل إلى حد الثقة وجميع روايات هذا الحديث تدور على سنان بن أبي سنان. وكنت أسمع الشيخ مقبل كثيرا ما يضاعف هذا الحديث رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يعني أحيانا يعني يقول به طائفة من أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن يصحح هذا الحديث من المعاصرين فيستدل بهذا الحديث أقوام بأن الجاهل لبعض الأمور في التوحيد وبعض المسائل في المعتقد يعذر وبعضهم يستدل به لعدم العذر. ففي الحقيقة لا يصح أن يستدل بهذا الحديث لا في الجهة هذه ولا في الجهة هذه لأن الحديث ضعيف من أساسه. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول للخلصة وصنم التبالة. المقصود أن الشرك يرجع في بعض فئات وطوائف الأمة في آخر الزمان، وهذا واقع. ويقال إن هذا الصنم في جنوب الجزيرة، في جنوب الجزيرة، وعليه اليوم أسوار من حديد وشبك وما إلى ذلك، يعدونه من الآثار، يعدونه من الآثار. وهذا الله المستعان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عطيق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أنياب نساء جوس حول ذي الخلصة، يعني بعبادته ودعائه من دون الله، طغية جوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، كما قلت لكم يعدون هذا اليوم الآثار، يجعلون عليهم الأسوار حفاظا عليه حتى يتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر. قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية، قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، قال حدثنا علاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بلساء فهم يطوفن بالحرزج تضطرب ألياتهن مشركات، وهو أول شرك في الإسلام. قال بقية: ولقيت العلاء بن الحجاج فحدثني عن محمد بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في هذا الكتاب يوم الأربعاء صباحا في هذا المكان المبارك بإذن الله عز وجل. غدا إن شاء الله درسنا صباحا في مسجد التوحيد مع كتاب التفسير، التسهيل في تأويل التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.